الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. طيب، الحمد لله، يعني أتممنا القسم الثامن وهو باب من جحد شيء من أسماء الصفات، وشرعنا في القسم التاسع واصطلحنا أن نسميه قسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية. وقد ركز الإمام عليه رحمة الله في هذا القسم، وهو أطول قسم في كتاب التوحيد ويحتوي على 26 باب، ركز على الشرك الأصغر وكفران النعم، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير. يعني كما أنه في الكتاب والسنة كثير، فيكون في كتاب التوحيد لابد أن يكون كثير. ثم قال: باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، قلنا نعمة مفرد إذا أضيف تعم، يعني يعرفون كل نعم الله سبحانه وتعالى، ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل، لكن بعد ذلك ينكرونها فينسبون النعمة لغير المنعم. يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق إليه النعم، لكن بعد ذلك ينكرها وينسبها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافر. وقلنا أنه النعمة ابتلاء ولابد من الشكر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بجناب الربوبية، كما أن الجنة لا تطلب إلا من عند الله، فإن الرزق لا يطلب إلا من عند الله، فإن الرزق لا يطلب إلا من عند الله. إذن قبل أن تأتي النعمة القلب متعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولما تأتي النعمة لابد من الشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب أنه يعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق إليه النعم، هذا قول القلب، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق النعمة وهو يقر بها. ويكون باللسان يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه: وأما بنعمة ربك فحدث وقليل من عبادي الشكور. ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يشكرون. إذن لابد من الشكر باللسان والتحديث بنعم الله سبحانه وتعالى. الثالث قلنا من الجوارح، وهو أن تصرف هذه النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. أعطاك الله سبحانه وتعالى المال، وظفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أعطاك الأولاد، أحسن تربيتهم. أعطاك العلم، تعلم العلم ثم اعمل به، وادعو الناس إلى ما تعلمت. هذا يسمى زكاة العلم، هذا شكر النعمة. إذن النعمة تشكر بالقلب واللسان والجوارح. وأخذنا إضافة النعمة إلى الأسباب، تقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول ولا يتناسى شكر المنعم، يعني الذي أضاف النعمة إلى سبب صحيح ثبت شرعا أو حسا. وضربنا مثال بالأمس على من ذهب إلى الطبيب وهو يشكو المرض، فالله سبحانه وتعالى لم ينكر علينا الذهاب إلى الأطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي. إذن هو أخذ بسبب حسي صحيح، ثم بعد ذلك يعني هذا الطبيب أعطاه الدواء، وبعد فترة شفاه الله سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله الذي شفاني. أي هو يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شفاه، لكن بأسباب. إذن أضاف النعمة إلى سبب صحيح، وأضاف النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، ولم يتناسى الشكر، هذا اعتقاده صحيح ولا شيء عليه. الثاني أن ينسب النعمة إلى سبب، وهذا السبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب. وضربنا عليه مثال: الذي يريد دفع العين عن الغلام أو على البنية لما ولدت، فوضع ما يسمى الخمس وغيره. هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، لكنه أخطأ في الأخذ بالأسباب، فاتخذ سببا لم يجعل الله سببا. يعني دفع العين لا يتم بالخمسة ولا بالحوتة ولا بقرن غزال ولا غيره، يتم بالكتاب والسنة والتعوذات المباحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتم بهذه الخرافات. إذن هو أخطأ في الأخذ بالأسباب فوقع في الشرك الأصغر، فوقع في الشرك الأصغر ونجا من الشرك الأكبر، لأنه كان يعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الثاني. الثالث أن ينسب النعمة إلى سبب ويعتقد أن هذا السبب له تأثير خفي في الكون، أنه ذهب إلى الساحر أو ذهب إلى القبر وكان يعتقد في هذا الساحر أو في هذا الكاهن أنه هو بيده الضر، جلب النفع ودفع الضر، وكان يخاف منه خوف السر، وإذا لم يلبي أوامره يعني يصاب بمكروه، قل له تعال ائتي بخروف واذبحه لغير الله واذبحه لما يسمى بالأولياء وغيره، وإن لم تفعل كذا وكذا ستصاب بكذا، فيخاف خوف السر ويعتقد أن جلب النفع ويد الضر بيد هذا الساحر أو هذا الكاهن أو هذا الدجال. فهذا وهو يريد أن يشفى مثال من المرض، فقد اتخذ سببا أخطأ في اتخاذ الأسباب وكان يعتقد أنه فيه تأثير خفي، وتناسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يشفي وهو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا شركه شرك أكبر والعياذ بالله. هذه أقسام إضافة النعمة إلى الأسباب. وبعد قال أتاك بأقوال السلف في تفسير هذه الآية. الأول قال قال مجاهد ما معناه هذا مالي ورثته عن آبائي، فالله سبحانه وتعالى ساق إليه المال ثم نسبه إلى الإرث الذي ورثه من عند الآباء، والأصل أن يقول هذا مال الله ساقه إليه، فالحمد لله على هذه النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه كيفية تقسيم التركات وجعلها من حدود الله. إذن الأصل الذي يأتيه مال لا يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، أو كما سيأتينا إن شاء الله في الثلاثة من بنو إسرائيل الذين أراد الله أن يبتليهم، فقال الأول هذا مالي ورثته كابر عن كابر، وكان فقير، قال ورثته كابر عن كابر وهو يكذب. إذن الأصل أن يقال هذا مال الله قد ساقه إليه، فلله الحمد في الأولى والآخر. بعد قال عون بن عبد الله، وهذا التفسير الثاني للآية، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا كما بين الأمس جاري على ألسنة كثير من الناس، إنه كان مش فلان راه ما صارش كذا، عندك شي فلان تعرفش شكون. سبحان الله، هذا قلبه خالي بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، لولا فلان لم يكن كذا. والأصل أن تقول لولا الله وحده هذا الكمال، والمرتبة الثانية تقول لولا الله ثم فلان، وثم هذه في اللغة تدل على الترتيب مع التراخي، تدل على الترتيب مع التراخي، أي ليس في نفس القدر، فالله سبحانه وتعالى ليس له لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، فلا تجعل الله أندادا كما سيأتينا إن شاء الله في الباب هذا سنشرحه اليوم. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، تأتيهم من نعم ينسبوها للأصنام، ينسبوها لله والعزة، ينسبوها إلى الخرافات، ينسبوها إلى المقامات، ينسبوها للأولياء، ينسبوها لغيره، ولا ينسبوها لله سبحانه وتعالى. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، والأصل يقول هذا من فضل الله علينا، فتنسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى لا لغيره. وقلنا هذا القول هذا بشفاعة آلهتنا، هذا حكم شرك أكبر مخرج من المنة والعياذ بالله. ثم بعد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس أمام النعمة إلى مؤمن وكافر. فقال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر من كوكب، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا وكذا، أي نسب نزول الغيث إلى النجم ولم ينسبه لله سبحانه وتعالى، فهذا قال فيه الله سبحانه وتعالى فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب والعياذ بالله. إذن لما تأتي النعمة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى لكي لا تقع في كفران النعمة. بعد وهذا كثير في الكتاب والسنة، هذا قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. الله سبحانه وتعالى يذم الذين ينسبون نعمه إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو المتفضل وهو المنعم، ثم بعد ذلك تنسب النعمة إلى الفقراء، إلى الأشخاص الذين لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن النعم تنسب لله سبحانه وتعالى لا تنسب للمخلوقين. بعد والملاح حالقة ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقة. كانوا في السابق عندهم سفن شراعية، وهذه السفن الشراعية إذا أرادت السفر ودخلت في الفلك أصبحوا في خطر شديد، ففي أي لحظة وأي حين يمكن أن تغرق، تأتي عاصفة يأتي موج فتستطيع أن تغرق. فلما تنجو هذه السفينة ماذا يقولون؟ يسألونهم كيف نجوتم؟ كيف عبرتم؟ يقولون كانت الريح طيبة والملاح حالقة، الملاح هو الذي يقود السفينة وما كانش فيه عواصف، إذا نجونا. فلم ينسبوا نعمة النجاة إلى الله سبحانه وتعالى ونسبوها إلى الريح وإلى الملاح. والأصل أن يقولوا هذا من فضل الله علينا أن سخر لنا ريحا طيبة وملاحا حادقة، فالريح مخلوقة والملاح مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لهم هذه الريح وهو الذي سخر لهم هذا الملاح الحاد. فالأصل أن تنسب النعمة لله سبحانه وتعالى ولا تنسب للمخلوقين، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر تحت هذا الباب. إذن خلاصة الباب أنه النعمة تنسب لله سبحانه وتعالى ولا تنسب لغيره. من الله عليك بالعلم النافع فقل هذا من فضل الله علي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقلنا شكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، ومن جملة شكر النعمة في العلم أنك تعلم الناس ما تعلمته. ثم انتقل إلى باب جديد عليه رحمة الله، قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقلنا من بركة قراءة في كتب السلف أنك تتربى على الآيات والأحاديث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، لا تتربى على أفكار وعلى تخمينات وعلى آراء وعلى غيره. فالقراءة في كتب السلف تتعلم منها كيف تستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية. وبوب الإمام كثير من الأبواب واستفتحها بآيات أو أحاديث، وهذا هو الأصل، وهذا ما كان جاري عند السلف ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله. وقلنا الإمام قبل أن يبدأ في كتاب التوحيد نظر في كتاب التوحيد في صحيح البخاري وغير من الأئمة، لا تجد كتاب من كتاب أئمة الهدى من المتأخرين والمتقدمين إلا وكتبهم مليئة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم عندنا، هذا هو العلم عندنا. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية في سورة البقرة، وقبل هذه الآية قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاث أقسام: مؤمن، كافر، منافق. بين صفات المؤمنين، وبين صفات الكافرين، وبين صفات المنافقين، وأطال في تبيان صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر الآيات. أطال الله سبحانه وتعالى في بيان صفات المنافقين، لأنه المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله، وحاله يلتبس على كثير من الناس. فلهذا قال سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فبين الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين. ثم بعد ذلك كان أول نداء في المصحف على الترتيب، أول نداء كان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بعد ما ذكر ثلاث أقسام جاء أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نداء كان بالتوحيد، ولهذا كانت دعوة أهل السنة والجماعة دعوة مرتكزة على تعليم الناس التوحيد. لا تجد إماما من أئمة السنة إلا ويعلم الناس التوحيد، وهذا هو الفقه الأكبر، هذا هو الفقه الأكبر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول نداء. ثم بعد ذلك جاء أول نهي في نفس الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكان أول نهي وأول تحذير من أي شيء؟ من الشرك. وأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى التوحيد ويحذروه من الشرك، لا لشيء إلا لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحمد لله، يعني طيلة هذه الدورة يعني تعلمنا الشرك، والشرك الأصغر والشرك الأكبر وأقسام الشرك، فهذا لا لشيء إلا لكي نحذر منه ونحذر الناس منه. فلله الحمد في الأولى والآخر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا الند هو الشبيه والمثيل والنظير، فليس لله شبيه ولا مثيل ولا نظير، فلهذا لا تجعلوا لله ندا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون قريش يعني يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بربوبية، وأخذنا هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كفار قريش يقولون الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، يفردون الله سبحانه وتعالى بالربوبية. وهذا لم يغني عنهم شيئا، لأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. وقال الشيخ عليه رحمة الله في المسائل كما أخذنا في قوله في باب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقت أبو جهل قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنه فقه معنى لا إله إلا الله، فأبى أن يقوله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله بالنسبة لي لا معبود بحق إلا الله، سيحطم 360 صنم، وهذا لا يتماشى مع مصالح قريش، بالتالي أبى أن يقول. فقال الشيخ: تبا لأبو جهل، لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. إذن كفار قريش يعلمون أن الله سبحانه وتعالى موجود، ويوحدون الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية، وهذا لم يغني عنهم شيئا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن المستحق الذي يفرد بالعبادة هو الذي يجب أن يفرد بالألوهية، الذي أفردته بالربوبية وقلت أنه هو خالق رازق إلى غيره، هذا لابد أن تقول لا يعبد إلا هو، ولا يعبد بحق إلا هو. هذا معنى قوله تعالى وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في هذه الآية الخالق لهذه الأشياء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير عليه رحمة الله بعد ختام هذه الآية الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. إذن قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أن الذي أفردتموه بالربوبية يجب عليكم وينبغي أن تفردوه بالألوهية, هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون. إذن قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام, مؤمن كافر منافق, ثم كان النداء للجميع يا أيها الناس اعبدوا ربكم, ثم كان أول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا. ثم أتى بتفسير لهذه الآية من عند ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال وعن ابن عباس في الآية قال الأنداد هو الشرك, فسر الند بالشرك, أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انتبهوا, قال أخفى من دبيب النمل أي أثر مسير النمل على صفات سوداء, الصفاء هي الحجر الأملس, على صفاء سوداء إن كانت بيضاء يعني سيتضح لنا الأثر لكن سوداء. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل, حجرة سوداء وفي الليل, سبحان الله. يعني الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر ومنه خفي, والخفي يمكن أن يصل إلى الأكبر ومنه النفاق, لأن النفاق يعتبر شرك خفي يظهر إيمان ويبطل الكفر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرياء وهو شرك أصغر بشرك خفي, قال ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال, قالوا بلى يا رسول الله, قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. إذن الشرك الخفي يمكن يصل إلى الأكبر ويمكن أن يكون شركا أصغر. فقال والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل, وهو أن تقول, فبدأ يفصل الآن, والله وحياتك يا فلان وحياتي, يقسم بالله وبحياته أو حياة فلان. وهذا عندنا ورحمة جدي ورحمة أمي ورحمة غيره, ويجعلها مع الله سبحانه وتعالى في القسم. والواو هذه تقتضي المساواة, الواو تقتضي المساواة, يعني بالنسبة لي نفس التعظيم, كيف يعظم الله سبحانه وتعالى كيف يعظم أمه ولا غيره. قال والله وحياتك يا فلان وحياتي, هذا المثال له. وقوله لولا كليبة في الدار لأتى اللصوص, أتى لص في الحي فقام بسرقة بعض المنازل وخاف من المنازل التي فيها الكلاب, فلما أصبحوا ذهب فلان إلى الآخر فقال له هل سرقت؟ قال لا. قال بدل أن يقول الحمد لله الذي سترني ونجاني من هذا الابتلاء, قال لولا كليبة في الدار لأتى اللصوص. هو عنده كلب في الدار, قال لولا كليبة في الدار لأتى اللصوص, يعني ما قالش الله سبحانه وتعالى هو الذي صرف عنا كيد هذا الشرير, قال لولا كليبة في الدار لأتى اللصوص, هذا اتخاذ ند لله سبحانه وتعالى. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص, البط معروف والبط يستأنس بأهل الدار, وإذا أتى غريب يأتي بصوت مفزع ويدل على أن هناك غريب دخل البيت. قال ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشاء فلان, ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الواو هذه مقتضاها المساواة، وقول الرجل لولا فلان، لولا الله وفلان. يعني إنسان يذهب إلى يطلب وظيفة، وجد فيها إنسان يعني فيسر له أمر الدخول في هذا الشريك، فقال لولا الله وفلان لما استطعت الحصول على الشغل. هذا خطأ. تقول لولا الله وحده أو لولا الله ثم فلان. وقلنا أنه صلحنا هذا القسم يسمى المناهي اللفظية، إنسان يحذر ماذا يخرج من فمه من فيه، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. الأصل أن تقول لولا الله وحده. ثم قال لا تجعل فيها فلانا. ما معنى لا تجعل فيها فلانا؟ أي لا تجعلني أحلف بفلان عنده معظم، وهذا الفلان المعظم لا يجعله إلا عند النوازل الشديدة، ما تخلينيش نحلف بفلان. هذا معنى لا تجعل فيها فلان، يعني هذا عنده معظم أكثر من ربي سبحانه وتعالى، ولا يجعله إلا في الشدائد. قال هذا كله شرك. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. إذن ضرب لك أمثال في اتخاذ الأنداد. ثم قال عليه رحمة الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عليه رحمة الله. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأصل في الحلف بغير الله هو شرك أصغر، لأنه أخذنا قاعدة في الشرك الأصغر أن كل ما أتى بلفظ كفر أو شرك ولم يعرف بالألف واللام فهذا الأصل فيه أنه يكون أصغر. هذه قاعدة مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. لكن الحلف بغير الله يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان هذا الذي تحلف به تعظمه أكثر من الله سبحانه وتعالى، أو تساوي معه في التعظيم. إذا كنت تساوي أو تجعله أعظم من الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر ولا كرام. وأكثر الذين يحلفون بغير الله يعظمون أكثر من تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن الحالف لا يحلف إلا بمعظم عنده. إذن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا نوع من اتخاذ الأنداد هو أن تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أتى بأثر ابن مسعود قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذب حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله قلنا شرك. مثال إنسان يحلف برسوله ولا يحلف برسبوه ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله حلف بغير الله. ابن مسعود لا يحب هذا ولا يحب ذاك، لا يحب الكبيرة ولا يحب الشرك الأصغر. لكن إذا تعارض الكبيرة أهون من الشرك الأصغر، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادق. وقلنا هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من الشرك صغيره وكبيره، ففقهوا رضي الله عنهم أجمعين خطورة هذا الأمر. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النزع الأخير وهو يحذر الأمة من الشرك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا خطورة الشرك، فقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وصدق يعني احلف برسومه هو صادق، صدقه هذا لم يغني عنه وأوقعه في الشرك الأصغر، لأنه حلف بغير الله وقد يصل به الأمر إلى الشرك الأكبر إذا كان يعظم هذا المحلوف به أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقلنا الفرق بين الواو وثم، أن الواو تقتضي المساواة وثم تدل على الترتيب مع التراخي، يعني ما هو مش فرد مستوى، وهذا يجيب بعد الآخر. هذا هو. قالوا هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح. ثم قال: وجاء عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، وهو من كبار التابعين، وهو من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وجاء عن إبراهيم أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز بالله ثم بك. الاستعاذة هي طلب العوذ، وهي عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن الاستعاذة هي طلب العوذ، فلا يجوز أن تستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى وتجعله في نفس المستوى مع الله سبحانه وتعالى فتقول أعوذ بالله وبك، لكن تقول أعوذ بالله ثم بك. وقلنا الاستعاذة بالمخلوقين تجوز بأربع شروط على ما أخذنا: حي، حاضر، قادر، وتعتقد أنه سبب، ولا تجعله مساوي مع الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وشوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من هذا، وأتباعهم يحذرون من نفس الشيء. إبراهيم النخعي تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أدرك ابن مسعود، فكانوا الكل على قلب رجل واحد. وهكذا ينبغي أن يكون حال أهل السنة والجماعة، يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. إذن خلاصة القول في هذا الباب أنك لا تجعل الله سبحانه وتعالى ند، لا تحلف بغير الله، لا تنسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى، لا تقول لولا كليبة في الدار لا تلصوص، لولا البط في الدار لا تلصوص، لولا فلان لم يكن كذا، ما شاء الله وشاء فلان. هذه كلها ألفاظ منهي عنها، وهي من جملة اتخاذ الله سبحانه وتعالى أندادا. ولابد من الحذر من الشرك، لأنه أول نهي أتى في القرآن كان نهي عن الشرك بالله على ما أخذنا في تفسير سورة البقرة. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى باب آخر، قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع، أي لم يقتنع بالحلف بالله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حنف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي من عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يتبادل الذهن أن هذا أمر حرام. لا تحلفوا بآبائكم، هذا حديث صحيح صريح محكم يدل على التحريم، تحريم الحلف بالآباء. ومن حلف بالله فليصدق، الذي أراد أن يجعل يمينا وأن يحلف بالله لابد أن يصدق، وهذا من تعظيم الله. وقلنا من أسباب دراسة التوحيد أن نصل إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى مع الخشية. إذن الذي يعظم الله سبحانه وتعالى إذا حلف بالله، والمعظم لله سبحانه وتعالى لا يكثر من الحلف، هذه خذوا قاعدة. الذي يعظم الله سبحانه وتعالى لا يجعل الله عرضة ليمينه، والذي تجده كثير الحلف هذا عنده مشكلية في التعظيم. لكن المعظم لله سبحانه وتعالى حق التعظيم هذا تجده قليل اليمين، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هناك بعض أهل العلم صنف كتابا صغيرا في أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ربه تبارك وتعالى. ومن حلف له، أي حلف له بالله فليرضى، الذي قال لك بالله، بالله عليك افعل هذا الأمر أو تعال عندي أو كذا، استجب ارضى، لأنه سأل بعظيم. وإن كنت معظما لله سبحانه وتعالى فرضى، حتى على طعام. إذا قالك بالله كل معي، كل معي، حتى لو كان أنت يعني لا ترغب في الأكل، كل قليلا، لأنه قال بالله، سأل بعظيم. فإن كنت معظما لله سبحانه وتعالى فرضى واستجب. ومن حنف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أقسام الاقتناع بالحلف الآن ينقسم إلى قسمين، شرعي وحسي، انتبهوا معي. أقسام الاقتناع بالحلف، إذا حلف واحد لابد صدقه، هذا معنى الاقتناع بالحلف، لا لشيء لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى، لكن فيه تفصيل. إذا كان أمر شرعي، ما معنى أمر شرعي؟ عند المحاكم وأمام القاضي الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اثنين ما بينتهم خصومة، زيد رفع دعوة أمام القاضي على عمرو، زيد يريد من عمرو 5000، ذهب لعمر قالوا اعطيني 5000 دينار اللي اقرضتك اياه، قالوا ليس عندك، ليس لك لي، ليس عندك، ليس عندي شيء اعطيه اياك، وما اعطيتنيش ولم اقترض من عندك ولا مني، انت. قالوا اعطيني مالي، قالوا ليس عندي شيء، لم اخذ من عندك شيء، انت. فزيد انكر على عمر هذا الامر، فذهب عمر إلى القاضي واشتكى زيد. جاء القاضي للمدعي قال عندك بينة؟ لما أعطيته المال صار كاتب؟ قال لا. إذن القاضي ماذا يقول؟ يذهب للمدعى عليه يقول فلان قال أنه أعطاك 5000، صحيح أم لا؟ يقول لا، لم يعطني شيئا. يقول له احلف بالله، ما فيش بينه. وهذا لكي تبرأ، لأن الأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل. الإنسان براء من الدين وبراء من جميع التهم حتى يأتي الدليل، هذا الأصل عندنا. فالقاضي ماذا يفعل؟ ما عنده بينه، يذهب هذا المدعى عليه يقول احلف بالله أنك لم تأخذ من هذا الرجل ولا شيء وأنت بريء. يحلف بالله أنه لم يأخذ شيء وهو كاذب. فالآخر لابد أن يرضى حتى وهو يعلم أنه كاذب. يحلف بالله، يحلف بالله، لا يضع يده ولا مصحف ولا غيره، يحلف بالله يقول والله لم أخذ منه شيء. تنتهي القضية. والذي ادعى لابد أن يرضى. إذن أقسام الاقتناع بالحلف، هذا القسم الأول اسمه شرعي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن إذا ما عنده دليل، إذا ما عنده بينة والآخر أحلف، انتهى الأمر. حتى لو كان كاذب ولا يطالب أي شيء وخليفته على ربه. ما عنده بينة لا شهود ولا غيره، ما عنده بينة، قال فلان إنسان وكذا وما عنده بينة لا شهود ولا كتب ولا شيء. هذا القاضي يذهب للمدعى عليه يقول له فلان قال إنه أقرضك المبلغ الفلاني، يقول له لا ما أعطاني شيء وأصلا يمكن يقول له ما أعرفوش، يقول له احلف بالله، يحلف بالله، انتهت القضية، انتهت القضية، وإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بعدك. هذا إذن لابد أن يقتنع أمام القاضي إذا حلف بالله وينتهي الأمر ويوكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذن أمر شرعي، الاقتناع بالحلف في الأمر الشرعي لابد أن يرضى باليمين. في الأمر الحسي هذه ما هي أمور يعني قضايا وكذا، إذا إنسان حلف قال والله أمس فلان كان عندي في البيت، والله فلان أمس كان عندي في البيت، هذا ننظر في حال الحالف. إذا كنا نعلم صدقه، إنسان صادق ما جربنا عليه الكذب، لابد أن تصدقه ولا تشك في قوله، هذا الأول. الثاني يترجح صدقه. ما معنى يترجح صدقه؟ يعني الغالب في هذا الشخص أنه صادق، لا نستطيع أن نجزم 100% مثل الأول، لكن الغالب على حاله أنه صادق، هذا تصدق. إذا قال لك أمس فلان كان عندي وحلف صدق. الثالث حاله متساوي، يمكن يكون صدوق ويمكن يكون كاذب، يعني حاله يخفى على الناس، يعني ما هو لا نستطيع أن نصنفه لا من الكذابين ولا من الصادقين، 50-50. هذا يصدق لا لشيء لأنه حلف بالله ونحن نعظم الله سبحانه وتعالى فنصدق. إذا الثلاثة حالات الأولى هي لابد من تصديق، إذا حلف بالله صدق أنك تعتقد صدقه 100% وهذا لم يجرب عليه الكذب قط. الثاني يترجح صدقه فهذا يصدق. الثالث الأمر متساوي عندنا فيصدق لا لشيء لأنه حلف بعظيم. الرابع نعلم أنه كذاب فهذا لا نصدق، إذا قال فلان كان عندي بالأمس حتى لو كان حالف واشتهر عليه الكذب فهذا لا يصدق. والخامس يترجح كذبه يعني غالب على حاله أنه كذاب، هذا نفس الشيء لا يصدق ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له فليرضى، يعني فليرضى بقوله. إذا لم تصدق الكذاب فأنت لا تدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله، لا أنا أعظم الله سبحانه وتعالى لكن هذا أعرفه أنه كذاب حشاك، يعني على الإطلاق، يعني أعرف أنه فلان كذاب حتى لو كان حلف بالله عندي أنا هذا كاذب ولا أصدق، وهذا لا يعني أني لم أعظم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت أعلم أنه صادق أو يترجح صدقه أو الأمر مستوي عندي فهذا لابد أن يصدق. وهذا قلنا الاقتناع بالله في أمر حسي، الشرعي تصدقه حتى ولو كان كاذب ولا تطالبه أي شيء وتنتهي القضية حتى لو كان معروف كذب. هذا قلنا في الأمر الشرعي. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاسم الأمر. اللي ما عندوش شهود وما عندوش بينة ما عندوش كتب إذا حلف بالمدعى عليه خلاص انتهى، لأنه حلف بالله حلف بعظيم. كما الأثر يعني الوارد على عيسى عليه السلام أنه رأى سارق فقال له قد سرق، قال والله لم أسرق، قال صدقت وكذبت عيني، قال صدقت وكذبت عيني، لا لشيء لأن عيسى عليه السلام يعظم الله سبحانه. هذا يعني جوهر القول في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.